وعدل في الآخرة وعدل في الأرض وعدل في السماء. والعدل دائما مهما كان الإنسان في هذه الدنيا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. دعاه يونس عليه السلام فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاه إبراهيم عليه السلام فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ودعاه زكريا فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ودعاه أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودعاه سليمان عليه السلام فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الصادق الوعد الأمين الذي عاش حياته كاملة من المهدي إلى اللحد لم يضع يده في يد امرأة طوال حياته ولا بصق عن يمينه في يوم من الأيام ويرى بالليل كما يرى بالنهار ويسمع بأذنه ما لا يسمعه بشر. نبي عجز الجميع عن وصفه فجاء من وصف الحبيب فقال نبي إذا سألت عن شعره فكان ليلا لهيبا وإذا سألت عن جبينه فكان قمرا منيرا وإذا سألت عن حاجبه فكان نونا وإذا سألت عن فمه فكان ميما وإذا سألت عن صدره فكان سليما وإذا سألت عن نسبه فكان شريفا وإذا سألت عن يده فكم أحيت عديما وإذا سألت عن قدمه فكم سعت للخير تقديما وإذا سألت عن خلق الحبيب فكان خلقه عظيما. صلاة وسلاما عليك يا معلم البشرية جمعاء، يا من إذا جلست بين العلماء كنت أعلمهم وبين أهل الفصاحة كنت أفصحهم، عليك وعلى الصحابة وعلى التابعين رحمة من رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة التي توارت وصعدت إلى داريها ولها دوي كدوي النحل في الخلية. والأرواح تنقسم إلى قسمين، أرواح منعمة وأرواح معذبة، كما تنقسم الأرض إلى قسمين أرض منعمة وأرض معذبة. وكما قال القائل اعمل في الدنيا على قدر بقائك فيها واعمل للقاء ربك على قدر شوقك واحتياجه إليه. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، وبصحبة الزميل الحبيب الأستاذ علي بدوي رئيس الموقع الإسلامي على شبكة الإنترنت العالمية مصور هذه الليلة، ومن داخل هذا السرادق المقام وهو لؤلؤة سرادقات محافظة الدقهلية احدى مخازن الحاج محمد عبد العزيز واخوته ببني عبيد، وشاكل لمهندس صوت محمد سلام برهمتوش، وشاكل لواجب ضيافة الاخ الحبيب الاستاذ جمال شبل بصدقة. اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة. اذا كان الجو قد ارتفعت درجة حرارته فالقرآن يطيب القلوب وتدمع له العيون، فهيا بنا حتى تدمع عيوننا وينجل الصدى عن القلوب وتستريح النفوس مع تلاوة قرآنية مباركة. بما انني ارى علم من اعلام التلاوة قد تمهد ليصعد منصة القراءة فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، فاسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, See you. وإن خفتم

أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا إليهم أموالهم فأنفقوا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى ترك الوالدين والأقربين مما قل منه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه للذكر كريم وحفظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي Oh, تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، والتي كانت خير ذي بدء لهذه الليلة القرآنية المباركة. أما التلاوة فكانت لعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع، وقار الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم المعالي مركز نمية القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة المعزين الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. أشكر باسمكم الصادق المقام والإنارة إحدى مخازن حاج محمد عبد العزيز بن عبيد، مهندس صوت محمد سلام برهنتوش، واجب ضيافة الأستاذ جمال شبل بصدقة. يوم أن جاء أحد الصالحين وقال للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: كم من النساء يحل للرجال؟ فقال الإمام: كما قال ربي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فاصطحب الإمام الشافعي الرجل إلى بيته، فوجد المعاملة معاملة سيئة بين الزوجتين، فقال له: أيها الرجل، لا يحل لك إلا واحدة. قال: يا إمام، أنت قلت أربعة، كيف تقول واحدة؟ قال: لأنك لم تعي ولم تفهم قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإني أراك ألا تعدل بين أزواجك فيجب عليك واحدة. هذه تعاليم القرآن الكريم. ولما سئل رجل وكانت زوجته سيئة الخلق لماذا لم تطلقها، فقال: أخاف أن أطلقها فيبتلى بها غيري. هذه أيضا تعاليم. ولذلك حينما سئل رجل، سألت امرأة: كيف تحبين زوجك وهناك من هو أجمل منه؟ فردت عليه الجميع قائلة: نعم الزوج زوجي، إذا أسأت إليه عفى عني. ونعم هو، قال أيضا هو: نعم الزوج زوجتي، إن أنعمت عليها شكرت وإن أسأت إليها عفت. فهذه وصية ربما يتعلم منها الجميع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وصدق الله إذ يقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هي القناعة لا تبتغي غيرها بدلا. فانظر إلى من خرج من الدنيا، هل ملك الدنيا، هل خرج منها بغير القطن والكفن. إخوة الإيمان والإسلام، بعد هذه التلاوة المباركة يجب التفكر والتمعن في آيات الله عز وجل، والآيات التي سردت على أسماعنا وانجلى بها الصدى عن القلوب. ولذا أقول لحضراتكم: القرآن لا بد للعين أن تسمع، والقلب لا بد أن يستجيب. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قالوا: يا رسول الله، هل لهذا النور علامات تدخل إلى القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، من علامات تقرب الإيمان إلى القلب أن تتجافى جنوبهم عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء.